لبيك حين ينادى للصلاة في السعادة والكرامة والحياة. الصلاة تشرح الصدر وتطمئن القلب. الله عز وجل يناديك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هلم إلى الصلاة، هلم لكي تفلح. وأنت تنشغل بدنيا دنية، أخي لا تنشغل بشيء عن الصلاة. أنت تاجر، وقت الصلاة اغلق المحل وصلي. أنت موظف، وقت الصلاة اترك الوظيفة وصلي، لأن الملك يناديك، لأن الله يدعوك. لا تترك الصلاة، الصلاة عماد الدين، الصلاة أصل الدين. أخي الكريم، اعلم أن الله تبارك وتعالى لم يفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وإنما فرضها في السماء في ليلة الإسراء. أتدري لماذا؟ قال العلماء: لأن العبد إذا حافظ على الصلاة وسجد بخشوع وخضوع صعدت روحه إلى السماء حتى تقف أمام العرش فتتملى من نور الله، فيخرج من الصلاة بغير القلب الذي دخل به. لبيك حين ينادى للصلاة في تذكر أخي الكريم أنك سترحل عن الدنيا وتدخل في قبر ضيق وحيش. هذا القبر إن كنت قد صليت وأطعت ربك أضاء عليك وجاءك من روح الجنة وريحانها، وإن كنت قد تركت الصلاة وعصيت ربك أظلم عليك وجاءك من حر جهنم ولهيبها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة.